الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا استغفر ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوتي الكرام عن موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب الأطعمة، اليوم بندخل في باب جديد، باب الصيد والذبائح. الحمد لله نحن يعني على مشارف الانتهاء من الكتاب بإذن الله. يتوقع باب الأضاحي في الأطعمة، ثم كتاب الأيمان والنذور، ثم كتاب التقاضي أو القضاء، ونختم بكتاب العتق. يعني تبقى ثلاث كتب وتكملة ما نحن فيه. أسأل الله عز وجل أن يعني يرزقنا يعني إتمامه ونيل العمل والعمل به. باب الصيد والذبائح. جاء الصيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. باب الصيد والذبائح. كانوا جمع هنا الصيد وجمع الذبائح. والصيد هنا جاء مصدر، اللي هو يدل على الفعل صاد يصيد صيدا وهو صائد. ثم أطلق بعد ذلك على الحيوان المصاد الذي يصطاد، يعني سمي صيدا من باب تسمية المفعول باسم المصدر. قال تعالى: يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وما قصد بالصيد الحيوان اللي هو المصاد. والصيد في تعريفه عند الفقهاء هو المتوحش بطبعه من الحيوان المأكول الذي لا مالك له. المتوحش بطبعه من الحيوان، يعني الحيوان المتوحش بطبعه المأكول مما لا مالك له أو الذي لا مالك له. لأنه لو كان له مالك فلا يكون صيدا، هو حق لمالكه. أما الصيد ما كان في الغابات في الصحاري في غير ذلك فيكون الصيد هنا الفعل بقى اقتناس هذا المتوحش، اقتناسه يعني. ثم قال: والذبائح. والذبائح جمع ذبيحة، والذبح وقطع القوم والمريء بمحدد ممن هو أهل لذلك. تعريف الذبائح هو قطع الحلقوم أو ذبح. تعريف الذبح قطع الحلقوم والمريء بمحدد ممن هو أهل لذلك. إذن هو يقصد في هذا الباب يتكلم عن الصيد وعن الذبائح. أتى الصيد مفردا لأنه مصدر، المصدر لا يجمع، والذبائح جمع ذبيحة فجاء الجمع. والأصل في مشروعية ذلك الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر. وقوله تعالى: إذا حللتم فاصطادوا. وقوله تعالى: إلا ما ذكيتم، هذه الذبائح. وقوله تعالى: أحل لكم الطيبات، فدخل في عمومها الذبائح. هذا كان من الكتاب. السنة سيأتي الكلام، كل أبواب الباب التي معنا تدل على مشروعية الصيد والذبائح، سيأتي التفصيل فيها. أما الإجماع، أجمع العلماء على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد، هذا محل إجماع للعلماء. وما ذبح أيضا على الصفة الشرعية التي ستأتي، كل هذا إجماع لمشروعية محل أكله. فالصيد كان دائما يعني معلومة عند العرب بل محبوبا، بل كانوا هم يخرجون يصطادون يعني يمضون بعض الأوقات، وظل ذلك إلى يومنا هذا على أنه بعض الناس تحب الخروج إلى الصيد وغير ذلك، ولا حرج في ذلك إلا أن يعني المرء يكثر من ذلك فتضيع منه الأوقات. كمان يخرج لصيد السمك فيقعد مثلا بالساعات الطويلة ليصطاد، أو يخرج لصيد البر أو غير ذلك فيضيع أوقات كثيرة، هذا يعني قد يكون فيه إضاعة الوقت والجهد، لكنه إن فعلها على أحيانا أو في أوقات هذا مشروعية ذلك لا حرج. سندخل في أبواب الكتاب. بدأ المؤلف بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قراط. متفق عليه. قال: من اتخذ، وفي لفظ عند البخاري: من أمسك. فقال هنا: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع. صيد هنا طبعا قال صيد أو ماشية أو زرع، هذه أنواع ثلاثة. تنويع هنا، أول التنويع استثناء من المنع أو استثناء من الذم لمن اتخذ كلبا ينقص أجره إلا لو كان الكلب المتخذ صيد أو ماشية أو زرع، لا ينتقص من أجره. انتقص يعني نقص الأجر، ذهب منه من حسناته ومن أجوره كل يوم. هذا الحديث فيه قراط، في حديث آخر قراطان، والقراط هو معيار في الوزن والمساحة، وهذا اختلف يعني تقديره بيختلف أحيانا باختلاف الأزمنة، وأيضا لكن هو عند أهل الشام ومصر جزء من 24، زي يقول لك الفدان 24 قراط، يعني جزء من 24، وعند البعض العرف الأكثرين نصف عشر الدينار يسمى قراط، نصف عشر الدينار، دينار الذهب نصف عشره يسمى دينار قراط. وهنا حق القدر مجهول لكن يدل على العظم، قال قراط، قدر بقى القراط لا نعلمه، لكن معنى الحديث: من اقتنى كلبا او الكلاب الا دي الثلاثه ذكرت، فكل يوم وليله ينتقص من اجوره. يعني لو اتى بصلاه وزكاه او صوم وصدقه واتى بذكر، كل دي طاعات يفعلها. لو عنده كلب بس فقط اقتنى بغير الرخصة هذه، فينتقص كل يوم من هذه الأجور قراط. وهذه رواية أبو هريرة التي جاء فيها قراط رضي الله عنه. في رواية لمسلم: ينتقص من أجره قراطان كل يوم. وأيضا لحديث أخر ابن عمر قال ذلك. لا شك أن الحديث يبين تصريحا ذم بل منع اتخاذ الكلاب واقتنائها إلا ما جاء الشرع بالترخص فيه، وما كان للصيد أو كان للمشية أو كان للزرع. طب هل هذا المنع على التحريم مع الكراهة؟ الجمهور، أو تقول تدقيقا الجمهور، هذا الوارد في الشافعية والحنابلة، أن هذا المنع على التحريم، المنع قالوا على التحريم. قالوا ليش؟ النص الأصل النهي، وما قال نهيا لأنه كان انتقاد الأجر لمن يفعل ذلك، فقالوا النص لمعنى يدل على التحريم، والنص النهي يدل على ذهاب الأجور زي الأجور بسبب ذلك، يدل على التحريم. طب ليش طلع تجيب عندما اتي القوم الثاني؟ وبعدهم قال هذه الكلاب فيه مضر ضرر، يعني ضرر تكون في نوع من الإذاعات، ترويع النساء، ترويع الناس عموما. أول ثاني الذي جاءت في الحديث بيقول الملائكة لبيت فيه كلب أو صور، فإن كمان الملائكة لم تدخل هذا البيت، ودخول الملائكة للبيوت في دلالة على الرحمة، الخير، على الله، الله عز وجل ينزل الملائكة الرحمة لقلب الخير للعباد وغير ذلك. فامتناع دخول الملائكة عن هذا البيت لا شك بأنه فيه منع وحال عن غور الخير لهذا البيت، بل سبب للشر، يعني إن لم تكن الملائكة موجودة ستدخل الشياطين. الأمر الأول والثاني قدمته ليش؟ لأن ده ليس محل خلاف المفترض، أو يعني أقول المفترض، لأن الثالث عندي تنجس النجاسة، ده قول عند الشافعية والحنابلة، قالوا بتنجسة الأواني، هو مش أواني فقط، ده البيت كله هيبقى يعني لا يحتمل. الذي عنده كلب هذا للقول بنجاسة الكلب، فتلاقيه ده بقى لعابه وفهمه شغال هو في البيت في جميعه، في أواني، في فرش، في الأثاث، في كل شيء. ثم كمان مسبب في نقصان الأجر، والأصل في المسلم أنه يحصل نقص أجر، هو يريد أن يزيد الأجور والطاعات، فنحن نقص من النواة ونقص من قبول الدعاء والقبل فيها تضاعف فيها الحسنات. ليس المرء انه يتقصد انه ينقص من اجوره ومن طاعته ومن حسناته ومن ثواب اعماله. وهذا كله اصحاب القول الاول، هذه ما بين عله وما بين حكم، انا قصدت ما بين عله، النص عنده خلاص يكفي، ثم بين العله ايضا نقص القراءات، ثم الحكم الذي بيناه، ولما نرى النجاسه ايضا. قول الثاني قالوا المراد الكراهه ليس تحريم، وهذا ما ذكر الا عن طريق وتنسبه لاحد، يعني حتى الكلام اللي يقولونه على الملائكه تجد لو نظرت الفتاوى كثيره لحظة بس الفيس واقف، أنا أراجع. الصوت أعتقد على التليجرام جيد ولا إيش؟ طيب نرجع، قلت بأن إن هذا قول المسلم القاضي أو ذكروا القاضي عياض ما ذكروا، ما بينهم يقولون على الملكية، ما دام الواحد يسأل في الفتاوى الموجودة بعضها يقول الامر يعني مساء على اختلاف يوم الملكيه لا تجس كلام. طيب حبيبي على عين اصل الملكيه لا ترى نجس كلام الملكيه، ونحن اصل الخلاف لا الملكيه، هل هناك تفريق بين اقتناء الكلب وبين نجس الكلب؟ انت ليش ذهبت نجس الكلب فقط؟ كلمه الملكيه لا يرى نجس الكلب، لكن هل الملكيه طب يرى جواز اقتناء الكلب؟ نحن اعلم الملكيه عندهم ان الكلب ليس بجس، لكن الملكية يستمعون وأيضا يتكلمون على النظر اللي موجود في اقتناء الكتاب إلا لهذه الأنواع الثلاثة. ثم يجد خلافا سنوية حتى بين الشافعية وغيرهم، هل يقصد الحراسة لا يقصد على الثلاثة، وكذلك عند الملكية، لكن لم يقل الملكية أن يجوز لك الكلب مجرد الاتية وما يقل الحاجة إن احتاج أو قصود كما قصد فيه، لكن التليه لعب له الاستئناس به لم الملكية لذلك. فستولة بنقص الأجر، يبقى المسألة عندنا في المنع ليست فقط لأنه نجس، وهذا بيقع فيه حتى بعض الله، أول ما يصدر الباب لأي حد بيسأله قول له كيف نجس يا حبيبي، قال عندك فقه بقى في المسألة إيش؟ ما تعرض نفسك للضرب كما يقال، لا لا جانب النجاسة الآن، أكتبه بالأهم نقص الأجور والطاعات وأن المنع جاء من الإنسان بالاقتناء. ثم أردت تقول كمان زد عليه بقى بأنك ترى أنت النجاسة في المسألة، لأن الآن كل ما يسأل لك على إيش؟ على الملكية بتقول بعدم النجاسة، طبعا إحنا خلاص بنتكلم في المسألة. فالراجح طب هما قالوا ليش قالوا طيب الذين قالوا انتظر انك ترد عليهم من قولهم، هم يقولون سبب ان احنا جعلناه من التحريم الى الكراهه، لان نقص الثواب قالوا الثواب ينقص وبينقص بالتدريج. لو كان الاتخاذ اداء الثواب مره واحده هم هذا علته، قالوا هو كل يوم بينقص منك، ولو كان حرام لذهب من الثواب. حق ان العله هذه علينا. طب اقول لك ليش علينا؟ انت لو قلت بالكراهه، هل من يفعل المكروه ينقص منه شيء في الاستراحه؟ هل اثم؟ ليس باثم، لكن اذا كيف يكون مكروها وينقص من اجره؟ من فعل المكروه لا ينقص من اجره. هو ما هو التدرج او مره واحده، من قال ان ضابط التحكيم ان يكون الاجر كله يذهب واحد؟ من قال ذلك؟ لكن المعلومه ان يفعل المكروه لا ينقص من اجره يدل ذلك على وهم استدلال التحريم على انه نقص الاجر يدل على ان يفعل شيئا محرما بذلك. طيب انا عندي مشكله، بقف فقط بسبب الفيسبوك كل شويه بيقطع ويدخل على التليجرام بيقطع. طب شيخ مدير انا عندك، معلش نفس التليجرام عن هو في اشكال ما يستحملش الاثنين مع بعض، دي نحلها ان شاء الله قريبا معاك. خلاص بس تقريبا الشيخ هنحتاج دخلنا بالايفون بتاع حسين فهو مسجل الباسورد، فهتيجي تعمل لنا استأذنك تكتب على طول. طب صمم على الشفرة بتاعت الفلوس دي. طب حضرتك سيبها بقى. لا ما هو بقى مشكلة انت كل الايفون بيبقوا زي بعض ما بيفرقش ما بينهم يعني. لا انت دخلت حاجة غلط. نبدأ من أول اللي انت بخليها بقى مفتوحة. طب احولونا بالصوت عندكم الان افضل ولا لا؟ طيب الحمد لله. ما زلنا فين؟ قلنا بين مساله الرد على مساله استدلالهم بالكراهه وقد بيناه. طيب معنا مسألة أخرى، الجمع بين رواية قيراط وقيراطان، أو ينقص من أجله كل يوم قيراط وينقص نقص من عمله كل يوم قيراطان. هذه تختلف فيها في الجمع، بعضهم قال القيراطان باعتبار كثرة الأضرار، يعني لو كان في المدن في ضرر أكثر عن ما كان مثلا في مكان آخر في ازعاج وفي ده، فقالوا هنا دي والقيراط في البوادي او في القله. نعم. والبعض قال القيراطان لمن كان في المدينه منوره، ان صح المنوره، لكن هي منوره كانت. بعضهم يعترض على هذه يعني. ما يعني البعض يعترض عليه لكن هي مكتوبه عموما. او الثاني باعتبار غير المدينه، لا مكتوب في الشراح يعني الكتب، والبعض يعترض فيه. وقيل مسألة وقتها آخر، وقيل بأنه وتعلق هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بالقيراط ثم اخبر بالقيراطين، كلها انه اخبر بالتجديدا اول قيراط ثم جاء تجديدا بالقيراطين او تنفيرا. وهذه ممكن تاخذ هذا المثال لو اردت يعني انه نسخ الى الاشد. انتبه، هذه مثال اصولي يعني ممكن تاخذه كده صعبه بنلاقيه نسخ الى الاشد مش للاخف، يعني ان قلنا بالنسخ يعني. طيب، اذا هنا يدل على ايش؟ ان من اخذ من اقتنى كلبا، من اقتنى كلبا ماذون فيه لا ينقص من اجل ايش الماذون؟ جاء نصا الان الصيد والمشيه والزرع. طيب، هنا المساله الاخرى، هل يجوز القياس ام لا يجوز القياس؟ يعني هل الان الحراسه لم يذكر هل كلب الحراسه يضاف ويكون مأذونا في اقتنائه ام لا يجوز في اقتنائه؟ هذه المساله محل خلاف ايضا بين العلماء. اصل المساله الخلاف فين؟ حد يعلم؟ اصل الخلاف اصولي هيكون فين في المساله هذه؟ يعني هل المستثنى منه؟ يعني هنا المستثنى منه فقط على المفهوم ام يجوز يعني يودي ليه العلم؟ يعني استثنى به، يعني هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلب المشيه او الصيد او الزرع، حين لا يقول ان الاستثناء من النبي صلى الله عليه وسلم في كلب المشيه والصيد والزرع لا يتعدى. هو ده بس فقط النبي صلى الله عليه وسلم استثناء من العالم. واحد يقول لك لا يستثنى منه الاستثناء من السلف ونقيس عليه العلم. لا، انا ما هو انت ما جبتش حطش ايدك على على الاصل، اصل المساله يعني النزاع جاي منين ما بين القولين؟ ما هو ماشي، بس لا انا ما قلتش، هي هو اللي انت قلتيه يا استاذ صحر دوت ضابط، لكن متى يمكن يقاس؟ هي ما اي انا اقول اصل النزاع بينهم، يعني النزاع في بين القولين، هو من يرى ثلاثه فقط ومن يرى ان احنا سنقيس كلب الحراسه على الثلاثه، فانا بقول تحصيلها يعني قبل ان نتكلم عن الخلاف الفقهي، هو النزاع جاي منين؟ من قال بذلك بعدم بالحص فقط، ومن قال لا باخذ كلب الحراسه. اصل النزاع بينهما هيكون فين؟ صوت بينقطع؟ ما اعتقدش بينقطع بقى، ده عند حضرتك فقط اظن ذلك. طيب، انا عشان ما اطيل يا استاذه امل اشارت اليه اشاره طيبه جدا، عدم بيان العله حتى يمكن القياس عليها، لكن هذا الاصل تقولي هنا لا اصل. انا كل اصولي الان اصولي مش فقهيا، انا يمكن انا انتوا مش فاهميني، مش فاهمين سؤالي. اصوليا الإشكال، هل يجوز القياس في العبادات أم لا؟ هل يجوز القياس في باب العبادات أم لا يجوز؟ هو ده أصل المسألة أصولية. كل اللي بتقوله ده كلام طيب ممتاز، يعني ما فيش فيه إشكال. الذي قال ليس هناك، اللي هو معناه اللي انت قلتيه بعد ذلك بقى، إن احنا مش عارفين العلة عشان نقيس. هم قالوا في العبادات لا قياس فيه، إن الأصل لا نقيس في العبادات. والبعض قال يجوز القياس في العبادات إذا ظهرت لنا العلة، مع أن الشافعية يرون بعدم القياس في العبادات، لكن يرون لو ظهرت العلة يقيسون، وده اللي جعلهم يقيسون. فالقول الأول قالوا إيه؟ جواز الاقتناء مقصور على الثلاثة، وهذا مذهب الحنابلة. قالوا ما نقيس، الثلاثة فقط هم الذي يقتنى فيهم. وهذا انتبهوا ظاهر المنقول عن الإمام مالك، عشان حبايبنا بتوع الإمام مالك اللي هما يقول لك الإمام مالك يقول بالنجاسة فالكلب، ما احنا عندناش نجاسة فمفيش مشكلة. لا، ما هو الإمام مالك نفسه ظاهر المنقول عن الإمام مالك إنه لم يقيس السلع على الثلاثة، ده في الحراسة، ما بالك بالاستئناس. وهو أحد الوجهين عندنا في الشافعية، إن قالوا لا قياس على ذلك. قالوا ليش؟ الحديث ظاهر في الحصر، ما اقتنى إلا، فقالوا حصر الثلاثة فقط، وما جاء بصيغة الحصر لا يخرج عنه شيء إلا بنص صحيح، يعني نص يعني يرجع إليه كأنه يستثنى، يعني سيخصص بنص كتاب أو سنة. ثم زادوا على ذلك قالوا اقتناء الكلاب في البيوت يؤذي المارة والجيران وغير ذلك. طبعا هذا مردود عليه، ممكن يقول لك أنا جايب كلب اللي هو ربع سنتي بربع سنتي ده ما بيمشوش في الأرض وقعد يلعبوا بيه في البيت وكأنه ما حدش بيطلعه، فهذه ليست حكمة علة حقيقة، هي حكمة فقط. القول الثاني قالوا لا، جواز اقتناء الكلاب للحراسة، حراسة المنزل، حراسة كمان كلمة في الحراسة قياسا على الثلاثة. وهذا أصح الوجهين عندنا في الشافعية، وهو ترجيح لابن عبد البر من المالكية، طبعا إمام المالكية، لأنه نظروا إلى معنى المعنى، قالوا هو أبيحت الثلاثة للمنافع، للمنفعة ودفع المضار على الإنسان إذا احتاج إليها. يعني ليش اتخذته في الصيد؟ ليش اخذته في الزرع؟ ليش اخذته في الماشية؟ للاحتياج المنفعة ودفع المضار. الصيد الحراسة بيدفع عن الغنم ما يؤذيهم، دي الذئب أو غيره مثلا، ويدفع عن الماشية الزرع، أنا آسف، الزرع والماشية، الصيد تصطاد به. فلذلك قالوا في الحراسة متحقق المسألة، فيها أيضا منفعة، حفاظ على البيت زي حفاظ على الماشية، حفاظ على الزرع، وفي دفع المضار أيضا عنك فساد مالك أو غير ذلك، فهذه المسألة. فقالوا هنا يجوز لحراسة المنازل، قصوها على ذلك، قصوها على ذلك. طيب، الراجح الله أعلم في ذلك القول الثاني، أنه لا حرج في مسألة، لكن القول الأول قول كل المذهب الحنابلة والظاهر عند الإمام مالك في ذلك. كل هذا لم يعترض المسألة اللي هي الاستئناس والتسلية ولا المالكية، عشان بس قالوا بذلك. وبعضهم بقى توسع لبعض أصحاب المالكية لما قالوا منفعة وحاجة، فقالوا بقى لو عنده حاجة، يعني عنده اكتئاب مثلا أو عنده شيء نفسي فعايز يستأنس بكلب او شيء يسمعه، ابتدي يتوسع بقى، يعني ندخل احنا في امور. لكن هذا طبعا ممكن تجري عند بعض الاصحاب، لكنه ليس معتمد مزاهي. طيب، نقول هنا فيها عموما، اولا هذا يسر الشريعه نطلق بها هذه المساله، لان الشريعه مع انها منعت امور لكن اباحت امور للحفاظ على اموال الناس والحفاظ على يعني مواشيهم وغير ذلك أيضا. ثم الأهم في ذلك في الباب حقيقة، أنت يعني حتى لو قلنا المسألة محل خلاف، ده لو خلاف فقهي، يعني لو قلنا، طب أنت الآن عندك نص أنك الآن أن الأعمال الأجور ستنقص قيراط كل يوم، المسلم ينبغي، إحنا ليه النهار عادين نتكلم على كيف تحصل أجور وثواب وندعو الناس لذلك، فأنت تتهاون في أجورك، والحديث أكثر من حديث قراط وقراتان ويضيع الأجر، فكيف تعرض أجورك التي بالكاد تتحصل عليها تضيع هباء كده عشان مجرد حيوان تحتفظ به في بيتك؟ فهذه مسألة طبعا يعني يرق، يعني أنا أهيب اللي بيتكلم بمسألة الكلاب مع الناس اللي عندها مشكلة إنه يركز على هذه المسألة، ما تركز على مسألة النجاسة. أنا أعيدها كثيرا، ما تتكلم في مسألة النجاسة فقط، لا، الأصل أتكلم في هذه المسألة التي أخطر من النجاسة، الاقتناء ونقص الأجر، الأجر اللي كلهم بينقص منك، وأنه يسأل قال ينقص منك هكذا، هذا الأهم من أنك أنت تمسك بمسألة فيها محل خلاف، حتى يعني لو قلنا محل خلاف كان الخلاف فيها ليس بقوي، لكن هنقره موجود، وهذا المدخل اللي تتكلم به مع من عنده هذه الإشكالية. طيب، ندخل للحديث، أتقرأ دكتور الحديث. ما قالوش بالاقتناء، ما هو بس انت انزل كل الفتاوى اللي بتقيل في المسألة دي تجد يجنح في الكلام في الرد على النجاسة، مش على اللي تكلم في، لكن هو ممكن يزيلها يقول هناك من قال بالكراهة، هو دي مسألة. هو انت طيب، انت يعني ايش اللي عايزه؟ عايز تمشي على الناس؟ طب انت لو ناصح امين له قل له يا اخي كيف يكون حتى كراهة وانت ينقص من اجر كل يوم قراط؟ طب لو على الكراهة مش على التحريم، القراءه ده تضيف ايه اللي بيروح منك؟ لو قلنا على الكراهه، لكن النقص ثابت، خلاص مش كراهة. طب النقص ثابت، نقص الأجر ثابت، إيش هتفعل كل يوم يروح منك قراط؟ الله المستعان. هل معنى ذلك هو يعني ينتهي حساباته، تنتهي حساباته؟ الله دي مش بتاعتنا بقى يا دكتور، انتهي. ما احنا مش عارفين هو معاه قد ايه. اصل هذا هو سيكون الرد الثاني. يعني ايه الرد الثاني؟ هو احنا فاتحين حساب بنكي عشان نشيك على الرصيد كل يوم، هنعرف منين؟ لكن سيكون الرد العامة يعني ربنا مش هيهمني، ربنا مش هي مش احسن يا حبيبي. هم العامة مش لاقيين ياكلوا عشان يجيبوا كلب، احنا بنتكلم مع الناس اللي هم عامة. لا تقصد عامة الناس، اه مش الاغنياء، لكن لا هو يعني طبعا امر كيف الانسان يحتاط لنفسه اصلا كل ده ليش. اتفضل ناخد حديث عدي بن حاتم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه، وان ادركته قد قتل ولم ياكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهو لفظ مسلم. نعم، هذا الحديث مهم جدا جدا جدا في هذا الباب، أصل من الأصول. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في مسألة حالات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو من أصول الباب هذا الحديث. ولابد من أراد أن يدرس هذه المسألة أنه ينتبه لهذا الحديث ويقسم حالات ويضبط المسألة التي هو فيه. عدي بن حاتم رضي الله عنه كنيته أبو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي. طبعا حاتم الطائي المشهور، الجواد المشهور في العرب، كان يضرب بجوده بجوده المثل الكرم في الكرم. وعدي اسلم متاخرا، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنه التاسعه، وبعضهم قال في السنه العاشره كان، يعني نعم يعني ادرك الاسلام متاخرا، لكنه له مواقف عظيمه جدا في الثبات على الاسلام في وقت الرده. ما أدري هو الذي قام في المدينة في مكة بعدما قال لما حدثت الردة، قال يا أيها الناس قد كنتم آخر الناس إسلاما في أهل مكة، فلا تكونوا أول الناس ردة. فقام فثبتهم، قال كلاما يعني يذكر في الكتب، كلاما قويا جدا ثبتهم، ويعني اشتد عليهم حتى لا ينجرفوا مع الذين ارتدوا. فوقتها لما قام تكلم ثبت الناس حقيقة. لذلك بعد ذلك هو جاء بصدقاتهم إلى أبي بكر رضي الله عنه، ويقال إن عمر رآه في وفد بعد ذلك رضي الله عنه في وفد من الوفود، يعني كان أتى دخل على عمر، فجعل عمر يعني يدعو رجلا رجل ويسميه باسمه، يعني يستقبله. فلما حضر علي فقال: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ فقال: بلى، أسلمت إذ كفروا، يتكلم عن قومه هو أول واحد فيهم، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي: فلا أبالي إذن. يعني إيش؟ خلاص بقى ده أمير المؤمنين بيتكلم. وهو حقيقة كان من أسياد السيد، يعني من أسيادة العرب، وفتح العراق، كان في فتوح العراق، يعني حضر فتوح العراق رضي الله عنه. فلو ما لو يعني قيل انه مات عنده 120 عام، قيل نعم انه مات عن 120 عام، بل بعضهم قال اكثر. وشاهد صفين مع علي رضي الله عنه ايضا. فهذا الحديث، هذا الصحابي الجليل جاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين له يعني كيف يصطاد، فذكر هذا الحديث. قال: اذا ارسلت كلبك، أول شيء المعاني أرسلت كلبك، يعني أرسلته للصيد، وهنا لأن هذه دلالة سياق، أرسلت كلبك ترسله وين؟ ليه؟ الصيد. طبعا هنا لما قال كلبك ما ذكر هنا المعلم، لأن في روايات أخرى قال أرسلت كلبك، ويقصد هنا ليس اي كلب، كلب المعلم. سياتي الكلام كيف يعرف الكلب انه قد وصل علم ام لم يعلم. اذا هذا لما قال مساله اصوليه او نوع ضابط، قال ارسلت كلبك مطلق، لكن احنا حملناه على الكلب المعلم، يبقى حمل المطلق على المقيد. نعم، يعني هنا حملنا المطلق على المقيد لانه لا يستقيم الامر، لانه لا يصح ان يصطاد الا بكلب المعلم. كلب غير المعلم لا يصح صيده كما سياتي. ايضا المعلم اللي هو تم تدريبه، يعني يدرب على كيفيه الصيد، ولا طريقه سياتي الكلام عنها بس مش هذا الحديث، انه يصبح كلبا علم كيف يصطاد. اذا زجر زجر، واذا اوقف يوقف، وهكذا. يعني كالكلاب اللي بيربوها يعني، بس مش للصيد، بيربوها للتربية، يعرفوا يقول له اقف اقعد اجري امسك اطلع عليه مش عارف ايه اللي هو اللي بيعمله، بس في الصيد غير ذلك. قال احنا ناخد بس المفردات ثم ندخل المعنى. اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله، فاذكر اسم الله. فهنا هنا الامر، هنا انتبهوا في مسائل عظيمه. فهذا قال اذكر اسم امر او فعل امر اسم، يدل على الوجوب. اذا كانه هو بيقول له اذا ارسلت فاذكر، فكان التسميه بعد الارسال وليست هكذا، ليس المراد. المراد انك عند الارسال تسمي، مش اذا ارسلت فاذكر او فاذكر اسم الله. لا، هو المقصود هنا بان التسميه تكون عند الارسال. قال وان رميت سهمك، وهنا يتكلم عن، انا اخذ بس بعض، لان هو قال فامسك ادركته حيا فاذبحه وادركته قد قتل، كل هذه مش فيها اشكال. لكن قال وان رميت سهمك، هذه الثانيه، لان في الصيد بالكلب والصيد بالسهم. فقال وان رميت سهمك، ودي آلة صيد. إذا عندنا آلة صيد الأولى كلب معلم، يعتبر آلة صيد، والسهم آلة صيد الثانية آلة صيد. طب هنا السهم المحدد، لذلك لو تذكروا احنا اتكلمنا عن الذبح، لذلك سيأتي أن السهم المحدد هذا كأنه تذكية، كأنه تذكية للذبح، مكان التذكية الذبح يعني، لأن هنا السهم المحدد، لأنه سينهر الدم، وهذه مسألة مهمة جدا، أنه ينهر الدم عن طريق السهم هنا. طيب اول شيء ناخذ المسائل، او يعني الدلاله على اول شيء اباحه الاصطياد بالكلاب المعلمه، وقلنا هذا الكلب الروايه الاخرى اللي فيها كلبك المعلم. طيب ما يعرف المعلم انك لما قالوا كيف فقاء، قالوا ما ينبعث بالاغراء وينزجر بالانتجار ابتداء لا بعد عدوه. يعني ايش؟ يعني يقول لك هو جالس فتغري فينغري إغراء، تزجره فينزجر، تقول له انطلق ينطلق، أو ترمي له شيء عشان يجري فيجري ليه، تمنعه ينزجر، ابتداء بمعنى مش بعد ما هو يمشي فأنت قالوا تزجره أو ترغبه، لا قالوا ابتداء يعني وهو في مرحلة، هو عشان تعرف المعلم لأنه سيستجيب لك أنت أم لا، إنشاء منك أنت الأمر يكون. فهذه أول شيء، إنه هذا شرط أول. الأمر الثاني إنه لا يأكل من الصيد، لأنه معناه إنه عالم إنه راح يصطاد لك، مش بيصطاد لنفسه. ولو جعان هيأكل، لو أكل من الصيد هيبقى هو اصطاد لنفسه ولم يصطاد لك. فقالوا الشرط الثاني ألا يأكل من الصيد، يعني يصطاد ويأتي به إليك ما يأكل منه، فتعلمت كده انه ما اصطاد الا لك، ما اصطادش لنفسه عشان هو جعان ايضا. طب من اين الدليل؟ قال تعالى وما علمتم من الجوارح، يعني دليل على التعليم، وما علمتم من الجوارح، لان ايضا الطائر بيعلم على فكره في الصيد كذلك اللي يصطاد به، فكلها جوارح هنا. طب ما كيف نعلم ما علمتم من الجوارح؟ العرف. قالوا يرجع للعرف، يعني حتى يعرف انه هو معلما طبعا ليه، يعني كما يقال مدربين او يعني ان هو يجربه مره واثنين وثلاثه خلاص تتاكد انه هو اصبح يفهم، يبقى هذا كلب معلم. هذا يرجع فيه للعرف في ذلك. لان ليش قلنا للعرف؟ لان الله عز وجل قال وما علمتم من الجوارح، وما ذكر لنا هذا اطلاقا، ما جاء نصا عن كيفيه، فنرجع للعرف، والعرف مصدر. إذن أيضا هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية، جواز اقتناء الكلب للصيد، ودي قلناها في الحديث الأول. يبقى هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحصرت كلبك المعلق، يبقى جواز اقتناء الكلب للصيد. طب ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أباح له رتب أحكاما على ذلك. أحكام بقى الصيد هذه سيش يتقدم، تأتي معنا الآن. طيب انتبهوا في مسألة فيها رد على الحنابلة، إنه قال إذا أرسلت كلبك أطلق أم لا؟ يبقى كل أنواع الكلاب أم لا؟ كل أنواع الكلاب. طب ليش أنا قلت ذلك؟ الإمام أحمد يرى الكلب الأسود البهيم الذي عنده نقطتان بس اللي هما العينين هذا شيطان يقتل استثناء عن نسخ قتل الكلاب، وبالتالي قال لا يصطاد به. فيرى الإمام أحمد أن الكلب الأسود البهيم لا يصطاد به، لكن هنا الرواية على إيش؟ على أنها إذا كلبك، فلم يفرق بين أسود وغير أسود، وهذا مذهب الجمهور أن أي نوع من أنواع الكلاب يصطاد به، يعني الأسود هنا ليس استثناء على ذلك. لكن قلت الإمام أحمد لا يرى الصيد أو لا يحل عنده الصيد بالكلب الأسود البهيم، بس أسود أسود لا بياض فيه بالكلية. نعم. هو ليش قالوا هنا؟ لأنه قال هذا الكلب يحرم اقتناؤه، فما دام حرم اقتنائه حرم صيده من هنا. بل جاء أنه في أمر بقتله، النبي قال أنه شيطان. لأنه قال سلم عليكم بالأسود البهيم ذو النقطتين فإنه شيطان، حديث عند مسلم، فهذا أمر بقتل هذا الأسود. طيب هو ممكن تقول ان امام احمد قيد المطلق وقوله وجيه، ولكن الجمهور يرى بانه انه يحل الصيد به. ما ادري اصوليا ان قول امام احمد يقبل في مساله المقيد المطلق بحديث بانه عدم جواز اقتنائه بل الامر بقتله فقالوا لا يحل به، لكن المساله بيناها عموما. مع أن الشافعي ومالك وأبو حنيفة يروا خلاف ذلك. طيب ثم مسألة أخرى معنا، قال إذا أرسلت كلبك، يبقى لابد لك من القصد في إرسال الكلب، مش الكلب اللي هو انطلق من نفسه وذهب ليصطاد، لابد أنك ترسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب حل الصيد على أوصافه. ده الحديث قلت مهم جدا، رتب حل الصيد على أوصافه، فقال إذا، وإذا شرطية، إذا أرسلت كلبك، يبقى لو الكلب انطلق من نفسه أو غيره اللي أرسله ليست أنت فليس لك هذا الصيد، لأن الإرسال نزل منزلة الذبح. انتبهوا، الإرسال كان منزلة الذبح، بدليل أنه قال له سمي أيضا، فكأنه الإرسال مع مع مع التسمية كأنه الذبح بالضبط. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم، قلنا هنا لابد من تقصد الإرسال، وأن جعل الإرسال هنا في منزلة الذبح. وهذا الأصحاب هذا القول قالوا بأنه إذا سار الكلب، يعني انطلق من نفسه بدون إرسال صاحبه، لا يحل صيده. ما لكن البعض قال قول آخر، لا، إذا كان الكلب معلم وكان مع صاحبه فهو أخرجه وهو معلم ويريد به الصيد، فانطلق الكلب، يعني انطلق الكلب، فهنا قالوا يحل صيده. وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت على الغالب، يعني ليس لا مفهوم، ليس معناه إذا لم ترسله لا يحل ذلك. والقول الأول أظهر حقيقة، أظهر في نص النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله إذا أرسلت، وكأنه لابد من الإرسال. لكن هناك حالة أخرى تكلموا فيها. طيب، إذا استرسل الكلب بنفسه، يعني انطلق أولا بنفسه، ثم أنت لما انتبهت له زجرته، زجرته هنا يعني جعلته، مش زجرته عشان يرجع، زجرته هنا المقصود بأنك كأنك طلبت منه أن يكمل ويسرع للصيد، فانزجر بزجرك، يعني لما شعر أنك تريده أكمل وأسرع بعدوه ليش واصطاد. قالوا هذا الصيد يحل، لكن هذا عند الحنابلة والأحناف، وأحد القولين عند المالكية، وأحد الوجهين عند الشافعية. لأن الظاهر أن الشافعية يشترطون الإرسال أولا، لكن قالوا هذه الحالة وجه عندنا وقول لمالك ومعتمد الحنابلة والأحناف، بأنه إذا زجره بعد أن رأه قد انطلق فقال واصطاد يحل له ذلك الصيد، كأنه ارسله ابتداء، يعني اعتبروا أنه لما زجره وانزجر كأنه ارسل ابتداء. والحق أن هذا يعني نعم يكون، يعني الراجع فيه أنه يجوز، طبعا إحنا بندقق، لكن من يصطاد يفعل يعلم ذلك، أو لو جاءك صيد بهذه الطريقة فيحل لك أكله، فهذا لا تستبعد أنك ممكن تحتاج إليه. يعني هذا هو الكلب لما يروح يصطاد ويأتيك مثلا بالفريسة غزالة أو يأتيك بأي شيء، هي ماتت، هو لما عضها ماتت خلاص، أنهر الدم. طيب، هم أين التزكية اللي هي المفترض تذكي بقطع المريء ويعتبروا الصيد؟ خلي بالك احنا في الصيد لسه داخلين على الذبائح، الذبائح انك تذبح. طب الكلب اللي بيصطاد أو الطائر مش هو اللي هيذبح ازاي؟ بإيده بسكينة، فهو صيده قتل للبهيمة، القتل للفريسة هذه، فيعتبر هما اعتبروا ايش؟ ان مفيش ذبح سيتم حقيقي، يعني هنا هو فيه، لكن هينهر الدم بسبب عض الكلب او الجارح اللي هو الطائر او شيء، فبيعتبروا ان الارسال نزل منزلة الذبح لما ارسلته. طيب، لا، ما دي سيبك من ده، خلينا بس ماشيين، استعجلش على رزقك. ده الانكار اللي بيتكلموا فيه المخالف للنجاسة عليه. الشافعية رايحوا المسألة اللي قالت تغسلها 7 مرات بالتراب وتاكل، لو عايز تقولها بالنجاسة يعني. او عندنا رد تاني بس احنا استعجلناه قوي، انه ما ابيح شرعا فتغير من النجاسة للحل، زي ما تغيرت الحمر الاهلية من الحل على القدور بالتحريم انها نجسة، والنبي قال اكفؤوها، الذي تحول من النجاسة للحل بالشرع، فيحول بشرعا. طيب، ندخل مرة أخرى. ما أنا قلتها دلوقتي. خسرنا سبعة بالتراب. ده التخفيف بقى، لأن هو المهم إنه هيبقى غسل في المنطقة عندنا. طيب هنا في بعض اشترط هنا عند إرسال الكلب لابد من التسمية، لأنه قال إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله. يبقى هنا اشتراط التسمية مع الإرسال، لأنه كان وكأن هذا شرط من شروط أكل الصيد، أنك لابد تسمي عند إرسال الكلب، لأنه وقف الإذن في الأكل على التسمية، لأنه قال في الآخر فكل. انتبهوا الحديث طويل أصله، فهو ليش إنه قال هنا إيش؟ إذا أرسلت كلبك كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. كله جاي على الحالتين الأولانيين، الحالة الأولى والثانية سنبينها. الحالة الأولى إيش؟ إنه ذكر اسم الله وأدركه إما حيا أو أدركه ميتا. لو أدركه حيا سيذبحه، ولو أدركه ميتا يأكله أيضا، ما دام الكلب لم يأكل منه. يبقى عندنا ثلاث حالات نتكلم عنها الآن. لكن أنا أردت إن كله تعود على الحالة الأولى اللي إحنا نتكلم عنها في مسألة اشتراط التسمية، فكأن علق الإذن بالأكل على التسمية. طيب نرجع بقى للمسألة المهمة الآن، جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المذكورة في الحديث ولو لم يذكى، ما دام الكلب قد قتل. يبقى عندك أنت أرسلت الكلب وسميت اسم الله عليه، تمام؟ الكلب رجع لك بالفريسة مقتولة، الكلب رجع لك بالفريسة مقتولة، أولا أقولها مقتولة ولم يأكل منها هو، الكلب رجع لك بالفريسة مقتولة وأكل منها، الكلب رجع لك بالفريسة حية. نأخذ الحية، قال النبي تذبحها وتأكل، رجع مقتولة ولم يأكل منها الكلب، قال فكل. هذه الحالة الثانية اللي إيش؟ مذكاة كأنها بالإرسال والتسمية. الثالثة سيأتي الكلام لما قال بأنه لو أكل منه، المفهوم أنك لا تأكل، لأنه قال كل، لكن إن لم يأكل منها الكلب، إن أكل منها الكلب يبقى لا يكون أن تأكل. ليش لا تأكل؟ بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال إن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل. طب لو كان أكل لا تأكل منه، تمام؟ لأنه بيّن بعد ذلك في الحديث أنك لا تدري، لما قال لا هذه الأخرى. طيب هل إنه هو لو أكل منها قالوا دلالة على أنه اصطاد لنفسه، ما اصطاد لك، فلما كان اصطاد لنفسه ليس لك أنك تأكل. طيب في مسألة معنا، خليكم معي الآن أيضا، ما زلنا مع الكلب والاصطياد. لما قال وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، تكلم العلماء هنا على المسألة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الذبح، سيأتي الكلام عنها، من أنهر الدم أو ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طب هنا هذه في الذبائح، طب هنا في الصيد، احنا دائما بنعلق التسمية على من يرى وجوب التسمية، قال العلة مركبة، سيأتي الكلام عنها، مع إنهار الدم يعني بد الدم ينهر مع التسمية فتؤكل. طب هنا الكلب لما قتل ما أنهر الدم، فقالوا في الصيد لا يشترط إنهار الدم بخلاف الذبيحة، لابد من إنهار الدم، لأن الكلب لما قتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل، ما دام هو لم يأكل منها فقال قتل فقط، ما قال أنهر الدم، لأنه ممكن يعضه خلاص يقتله، بل ممكن يخنقه، بل ممكن يوقعه ياخده ويجيبه عفر في المية ومثلا فيموت خنقا، يموت غرقا، يموت مع الكلب اصطاده، أتى به مثلا، فهنا أو أخذوا صدموا يعني مسكوا وراح ضربوا في شيء فمات. كل هذا الكلب ممكن يفعله، وكل ده يحتمل، لأنه قال قتل هو لم يأكل منه، فقالوا إذن لا يشترط إنهار الدم في الصيد. وهذا أحد القولين عند الأحناف، وقول عند الحنابلة، والأصح عندنا في الشافعية إنه لا يشترط إنهار الدم. قالوا ليش؟ لقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، فهنا قال ولا يمكن أنك تعلم الكلب كيف ينهر الدم، صعب كيف تعلمه ذلك. لكن في قول ثاني قالوا لا يحل ما صاده الكلب إلا إذا جرحه في موضع من بدنه بحيث ينهر الدم، يعني جرح مثلا عضه عند الرقبة فالدم نزل، أو في بطن والدم نزل انهر دم جامد. قالوا هذا المفتى عند الحنفية، وقول الثاني عند المالكية، وقول الحنابلة ثاني، وقول ثاني عند الشافعية ايضا، لكن ليس المعتمد الاصح عندها. لابد انهار دم، لابد انهار دم. طب ليش؟ لان هما وقفوا عند حديث رافع اللي قلته ابي رافع ناس ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه وذكر اسم الله عليه فكلوا، فقالوا هذا عام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فكان المفهوم ان لم ينهر الدم ويذكر اسم الله عليه فلا تاكلوا، فقالوا اذا لا لابد من انهار الدم حتى مع الصيد. وليش قالوا؟ قالوا كمان لانه سياتي الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم منع اكل الصيد الذي قتل بالمعراض بالشيء العريض، مش بالمحدد، مش يعني لو بسهم ده محدد، لو شيء عريض يعني يبقى خشبايا او شيء ديك الموقوذة، فنهى عن ذلك. فقالوا اذا انه لا ينهى الدم له. وحق الخلاف قوي انه في تعارض، حديث ما انهر الدم وجد اسم الله عليه عام ونص ظاهر في اللفظ. الحديث مثلا لما قال قال اذا ادركته قد قتل ولم ياكل منه فكل، لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مساله الدم، لكن اميل والله اعلم للقول الاول لسبب، لان المقام مقام بيان. عدي جاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن كيف يفعل في الصيد، وتاخير بيان وقت الحاجه لا يجوز. ولو قلنا اذا اذا اذا تطرق، اما انك تقول بالاولى او الثانيه، دي مساله سنتكلم عنها اصوليه، تطرق الدليل، لا نقول حكايه الاحوال تنزل منزله العموم، اذا طرق لها الاحتمال تنزل منزله العموم من المقال، ممكن تطبقها هنا. وعندك اشكال ثاني ان حكايه الاحوال ايضا تنزل منزله الاجمال، مش هتعبكم الان فيها يعني، مشوها كده عشان انا دي محتاجه شرح اصولي، ممكن ناخدها في الاسبوع القادم في العام في المسائل اللي احنا اجلناها. اقصد ان ممكن انك تقول هنا القول الاول بانه على قول الشافعي اللي هو المرجح، او القول الاول بان ده وقت البيان، والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك التفصيل مطلوب كما فصل له اكل او لم ياكل، لو قال له انهر او لم ينهر يبين كل هنا ولا تاكل هنا، فلما ترك ذلك دل على العموم لا نحتاج فيه لن ينهار. وبعض يقول لك لا هو هنا اجمال، فجاء البيان من حديث ما انهر الدم، فحمل نحمل هذا على هذا، لكن الراجح الله اعلم ان الحديث هذا مقام بيان، حديث عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه كل حاله، فلو كان انهار الدم شرط لبينه المساله، لذلك يرجح. لكن لا شك ان القول الثاني اسلم، لكن نقول ان ترجيحا فيما اظن القول الاول فيه قوه، وحتى احنا عندنا في المذهب قولين، والمالكيه لهم قولين، والحنابله طبعا قولين. هو البعض قال ايش؟ لا يشترط في الصيد، لكن البعض قال ايضا يؤيد القول الثاني ان عدم انهار الدم يضر بصحه الانسان، بعضهم قال ان حبس الدم يضر، فهذا يوافق المصلحه، او يوافق ان لو قلنا يعني مقاصد الشريعه، لو قلنا ذلك، لانه الشارع بينهى عن الضرر، وعدم انهار الدم قد يكون فيه ضرر. لكن ممكن تقول ايضا لو جاء الشرع بذلك سنقول بعد انتفاء الضرر يعني، لكن هو يؤيد اصحاب القول الثاني بذلك. طيب خلوني بس انتهي عشان الحديث وانا افتح لكم اللي عندكم شيء. طيب اذا هنا شرط اباحه الاكل انه هنا انتبهوا الا يجده عنده حياه مستقره، لو وجد عند الصيد حياه مستقره لابد يذبح، لابد يذبح، لا يستطيع الاكل هكذا. لكن ان كان ليس في حياه مستقره فهو لك فيه، يبقى لو ادرك لابد ان يذكيه ولا يؤكل الا بالتزكيه، لانه قال فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه، لو لم يذبح مع الامكان يحرم الاكل. طيب ثم بينا ان الكلب اذا اكل من الصيد لا يحل له، وهذا مذهب الجمهور من خلاف اخر، اذا اكل الكلب من الصيد لا يحل، قلناها لكن ليس اتفاقا الجمهور من الحنفيه والشافعيه عندنا في الجديد قديم خلاف ذلك، والحنابله في ارجح روايتين قالوا هنا بانه اذا الكلب المعلم شرط حتى يؤكل من صيده ألا يأكل هو منها، لأن الله عز وجل قال إيش؟ طب هو ليش قال إنه لو هو أكل قالوا لم يمسك عليك، والله عز وجل يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني لابد يكون المسك عليك ليك أنت. فلو هو الكلب أكل من الصيد دل أنه هو لم يصطاد لك، اصطاد لنفسه كان جائعا فأكل، فوالله يقول فكل مما أمسكنا عليكم، وهذا ليس من الإمساك عليك، ده الإمساك للكلب. لكن القول الثاني قالوا إذا أكل الكلب من الصيد حل الصيد، وهذا قول الملكية، الملكية قالوا بذلك، وعندنا في القديم الشافعية وقول الحنابلة. طب ليش قالوا بذلك؟ حديث عند أبي داود، ولا إشكال بهن، إنه تعارض حديثان الآن أو ظاهرهما التعارض. حديث أبو ثعلبة قال حديث اللي هو حديث عبد بن شعيب، أنا أقوله عن أبي عن جدي أعرابيا يقال له أبو ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن إن لي كلابا مكلبة يعني معلبة فافتني في صيدها، حديث ثاني هو، فقال إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك، ثم قال إذا قال فإن أكل منه، بيسأله أبو ثعلبة فإن أكل منه، قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه. الحديث عند أبي داود، وعند أبي داود فقط. الحديث بعضه من المتأخرين حسنه لكن أنكر الزيادة وإن أكل منه، فإن أكل منه يعني حسنه بدون الزيادة، وإن شكل ألبانيا حسنه بدون الزيادة هذه. فهنا أصبح هناك في نوع من التعارض بين الحديثين، حديث الأول في الصحيحين والحديث هذا حديث عادي، وهذا الحديث في السنن وفيه يعني خلاف في الزيادة هذه. فالبعض قال الراجح هو القول الأول يعني ليس القول الثاني وإن أكل منه، لأنه لو تعارض يقدم حديث الصحيحين عند الطالب، هنا ما فيش جامع، ما فيش فيها جامع. وإن كان الحديث الثاني طبعا وإن أكل منه قاضيا حقيقة، لكن الثاني ده منطوق والثاني مفهوم. نعم الثاني مفهوم في الصحيحين أيضا، لكن قوة حديث عدي يقدم على حديث أبي ثعلبة، وقلنا أن حديث أبي ثعلبة فيه علة عند البعض ضعف، لكن من حسنه كان بخلاف الزيادة. ثم أيضا أن يقدم حديث عدي ليه؟ مش هكذا بس عشان ده الصحيحين، حديث عدي فيه تعليلا، ودي بقى طرق الترجيح تعلموها لما تيجي ترجح حديث معلل مش فيه علة، معلل يعني العلة ظهرت أن النبي قال له، لأنه قال له إيش؟ فإنه لا تدري اصطاد لك أم لنفسه، ولا فين الـ لا هي ولم يأكل منه، لا الرواية تانية أخرى قال إنه هو مش قلنا مش هي عندك، لو رجعت الروايات اللي في الرواية هنا قال لحظة بس هنا مش في الرواية، لكن هو قال هنا إيش؟ وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن كان دي في الثانية، لكن في الرواية الثانية قال إنك لا تدري أمسك لنفسي أم عليك، وش قلنا في التأفيق. فهنا بين أن العلة إن هو أمسك ليك أم عليه أم لك أم له لنفسه، فهنا لما يكون الحديث فيه بيان العلة يقدم على الحديث الذي ليس فيه العلة في الترجيح أيضا. طيب ثم لو عندك اشترك كلب مع كلب، كلبك مع كلب آخر والاثنين ذهبوا للصيد فرجعوا وأنت لا تدري أيهما الاصطاد، قال لا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، أنت أرسلت كلبك بنيتك وأصدت وسميت، وأنت لا تعلم الكلب الثاني اصطاد لنفسه أم أرسله صاحبه أم لا، فهنا لم تتحقق. وانتبهوا لدي المسألة انه شككت هل اصطاد لك ام اصطاد الكلب الثاني اللي اصطاد ام كلبك اللي اصطاد، فلما شككت في ذلك قدم الحاضر على المبيح، خاصة في هذه المسألة قدم الحاضر على المبيح فمنعه من الأكل بذلك. طيب، ثم هل الكلاب المعلمة فقط اللي يصطاد بها أم غير ذلك من الحيوانات؟ محل خلاف من العلماء، يعني فهد، نمر، الطير، الصقر، البازي يعلم يصطاد أيضا، هل يصح الصيد صيد هؤلاء أم لا؟ القول الأول يصح الصيد بكل جارح معلم. ليش؟ للعموم الآية، قال تعالى أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمهن مما علمكم الله، قال من الجوارح وما علمتم من الجوارح، يبقى أي جارح أو جارحة حيوان أو طير علم فيصح الصيد به. طب إيش فيها؟ لا لا، من الجوارح، هنا قال من الجوارح، الجوارح تدخل فيها الكلاب والفهود والصقور وأشبه ذلك أيضا. أنت فاهم إن هو لما قال ذلك اقتصد على الكلب؟ لا، مش اقتصاد على الكلب، ده على التعليم، انك علمته. لا يعني دي راجعه، اذا كان الكلب قيل عنه سبع، الكلب نفسه جنسه السبع، بل الكلب اطلق على، انا اسف، العكس، على الاسد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلت عليه كلب من كلابك، الكافر القريشي فكان في وسط اصحابه، دخل الاسد في وسطه وراح واكله وطالع، وقال ان محمد قد دعا عليك بذلك، فقال والله من قاتله او فيما معنى، وقال اللهم صلت عليه كلبك من كلابك، وقلنا الكلب مش معناه الاصطلاحي الكلب اللي انت تعرفه، بل هو يدخل فيه الاسد وغير ذلك ايضا. يعني لا يستفاد هنا، المكلبين اصلا المعلمون، يعني هنا المكلبين يعني معلمين، معلمون المقصود هنا، مش المقصود بالكلاب الكلب، يعني لو رجعت حتى في التفسير تلاقي ذلك. فقلنا طيب هنا حتى يقول كلبته تكليبا أي علمته الصيد، المعنى كلبته تكليبا أي علمته الصيد، يعني مكلبين معلمين يقصد معلمه الصيد. طيب وبعضهم قال إنه مكلبين يعني كونكم أصحاب كلاب، كونكم أصحاب كلاب بالمعنى الجنسي قلنا يعني. طيب، ثم النوع الثاني صيد الكلاب انتهى، تكلم عن الصيد بالسهم، ننتهي من الحديث بس الصيد بالسهم، وفي جواز الصيد بالسهام. السهام بقى قيس عليها زي ما تريد بقى، البندقة، البنادق الهوائية دي أو الرش أو البنادق أيا كان بقى، البنادق الصيد، كل هذه فيها محدد بتنهر الدم وتنفذ أيضا. طيب، ثم قال هنا ايش في الحديث، ارجع بس للمكتب عشان مش عارف. واذا رميت سهمك فاذكر اسم الله بيناه، فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت، وان وجدته غريقا في الماء فلا تاكل. طيب، هنا الكلام عن ضرب السهم، راح ضرب السهم في الطائر وغاب، دخل قاعد في الغابة، ثاني يوم أو ثاني يوم وجد الطائر نازل مرمي والسهم، سهمه ويعلمه سهمه فيه، فهنا قال هنا إن وجدته بعد يوم، في رواية بعد يوم أو يومين أيضا، لكن وجدت يعني ده دلالة من الزمن غير معتبر، ممكن تلاقيه بعد يومين، بعد ساعة، بعد اثنين، وجدت فيه سهمة ومفيش فيه غير أثر السهم فقط. يعني إيه أثر السهم؟ أنت ممكن تبنيه بالسهم فيقع، فتيجي تنظر تجد إنه منهوش راسه، قد يقع ويجي له واحد أسد، يجي له نمر، يجي له أي حد، أنا هتلاقي كل حاجة عندنا ما تقلقش من غير ما تسأل، بس خليك معايا للنهاية سيأتيك كل شيء، الله قطعتني هتروح مني، وقع مني حاجات كتيرة بقى في النص بعد كده. فإيش؟ فهو الآن فوجد عليه أثر، لذلك وقال إن وجدت أثر السهم فقط، يبقى مفيش حد ايش، يبقى ده ما ماتش الا بالسهم، يبقى كل، لان ده سهمك وانت سميت عليه. طب اذا وجدته غريقا يبقى هو اتضرب وراح وقع في الميه فمات غريقا ما ماتش من سهمك، يبقى هنا مات بالغرق فلم يمت بالسهم، فلا تاكل، فلا تاكل، لك لا تدري الماء قتله ام سهمك. انظر هنا لا تدري، جاء ايضا الشك فغلب ايش؟ عدم الاكل. طبعا دي بيستنبطوا منها، لذلك ليش لما يقول لك الاصل في الذبائح تحريف بعضهم يقول في الذبائح مش الاصل في الاطعمه الحل، ياتي الاصل في الذبائح احيانا يقول التحريف اذا شككت بين الحل والحرمه. هو ليها طبعا كلام يعني سياتي معنا في الباب، بس هناك في اكثر من موطن النبي صلى الله عليه وسلم غلب فيه هنا في هذا الحديث الحاضر على المبيح، لانه قال فانك لا تدري الماء قتله ام سهمك، حصل تردد. طيب لان هو اما يكون يعلم ان اللي قتله سهمه حلال، اما يعلم ان اللي قتله الماء حرام، اما يتردد قتل الماء ام قتل سهمه، فمنع، منع لذلك. ودي دلاله على ايش؟ مع ان الاصل في الاطعمه الحل، لكن لما جاء المنع من النبي صلى الله عليه وسلم هنا استفدنا ضابط اصولي عند القواعد الفقهيه، كنا بنقولها في الاصول في القواعد الفقهيه، بعض الضابط يقول لك الاصل في الذبائح كذا، الاصل في الاطعمه كذا، الاصل في المعاملات كذا. منين هنا بدا الاصل؟ في الاطعمه الحل، لكن الاصل هنا في الصيد وفي الذبائح انا اقول المنع عند التردد، المنع لغايه ما تتاكد بايش؟ بالحل. طبعا هذا ممكن يتعارض مع اصل ثاني، يعني الاصل في ذبح المسلم الحل، والاصل في ذبح الكتابي الحل. يعني لو انت تعلم انك في بلاد مسلمه ما تقولش انا مش عارف واصطاد ازاي، انا مش عارف وذبح ازاي، لا انت في ديار مسلمين او في ديار كتابيين وتعلم ان المسلمين فالاصل عندهم الحل عندنا، ده اصل اخر موازي للاصل اللي احنا بنتكلم عنه، عشان ما تاخد دواء تقول طب اذا انا متردد الان هو الاكل اللي في الموجود ده اللحوم اللي عندنا مذبوحه ولا مش مذبوحه، يبقى انا مثلا قال انا ما تاكلش، لا هذه غير تلك، ده اصل في في في بابي وهذا اصل في بابي، قد نتعرض اكثر منه، لكن انا اردت حتى ما تاخد اصل واحد وتطيروا به. قال وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله، هيأتي الخلاف في التسميه، ده ليس اليوم ان شاء الله. اخر شيء يعني من ضمن الفوائد المستنبطه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الحديث هذا كانك خريطه لك في مساله الصيد في كل احواله، اذا كان قلت هذا الحديث من اهم الاحاديث في باب الصيد، يعني اصل من الاصول حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. ثم هنا الجميل في ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحكم العله، ودي من امتع الادله التي يظهر لك الشارع العله فيجعلك تقيس او تقع ضوابط، لذلك العلماء استنبطوا القواعد هذه والضوابط منين؟ من هذه الحديث التي ظهرت علته، فيقول لك الاصل عند التردد في الذبح مثلا كفي الصيد او هنا تقول امتنع ما اكل هكذا، فهنا هو ليش الحكم قرن، اقترن الحكم بالعله فسهل عليك انك تعلمت العله انك تقيس بعد ذلك. قال انك لا تدري ايهما قتله في الاثنين، ايضا دي الثالثه لما قال ايهما قتله فغلب انه ما يعرفش مين اللي قتله، كلبه ولا كلبه الاخر، فلذلك منع ايضا من الاكل. فهو هنا في اربع مسائل في هذا الحديث تغليب حاضر على المبيح. الاولى اذا وجد مع كلبه كلبا اخر، واذا وجد الصيد غريقا فما يدري، مات ادي الثانيه، اذا غاب الصيد ووجد فيه مش سهم واحد سهمين او ثلاثه، انت رميت سهمك مش في الحديث، بس هو لو ما قال له استنباطا وجدت اثر سهمك. طب لو وجدت سهمك وسهم غيرك او اثنين ثلاثه، يبقى انت لا تدري اي سهم من الثلاثه اللي قتل، فهذه ايضا لابد ايش؟ تقريب الحظر على المبيح. ثم اذا اكل الكلب من الصيد، انت لا تدري اصطاد لك ام لنفسه، فغلبت هنا الحاضر على المبيح في ذلك ايضا. او بعضهم يقال اذا اجتمع المحرم مع المبيح غلبنا المحرم على الاباحه، التحريم على الاباحه والله اعلم، او اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام نعم على الحلال. كان اخر الكلام في هذا الحديث، هنقف عند حديث عادي ايضا في سؤال اخر، لكن خلينا نجعله هذا ان شاء الله درس الاسبوع القادم. نترك في مسلم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله استغفرك واتوب اليك، ان شاء الله نصلي العشاء وبعدها باذن الله ندخل في مسلم.